فإنه لا يملك ذلك. بعض الناس أحمق، إذا صاح الولد بالثدي قال يلا طلع البر، قال أرضعك لا ترضعيه، هل لا يمنعها من ذلك وهي زوجة والولد منها منه؟ نعم ليس له ذلك. نعم إذا كان رجل إيش؟ نعم لا تعصي لا حق الوالدين عليها هي مو عليه، وهي معذورة في هذا الحال. كيف؟ المذهب له منعها، المذهب له منع، لكن نحن قلنا انه ينبغي لا يمنعها الا اذا افسدوها عليه، وهذا داخل في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. نعم صار ما لهم عيون يا رجال، لكن ما عرفوا شيء. لا هذا ما يجوز، لا ليس هذا المراد، ما دام يقول والوطي بمرأة أحد عام وليس هذا مراد، لكن ما هو بشر يخطئ ويصيب. لا يريد كل الناس بس طبعا بدون ظهر عورة. نعم ايش؟ مسألة تمايض محرم، إذا كان الرجل ليس له غير ابنته وهو مريض مرض الأعواد، هذا إذا لم يوجد غيره، يعني مثلا لو كان هذا الأب مريضا بمرض يتعلق بالعورة وليس له زوجة لكن له ابن وبنت، أيهما الذي يباشر؟ الابن. إذا لم يكن له ابن فالبنت تباشر لا بأس، إذن هذه حاجة. إذا كان عالما بذلك فلها ما اشترط، لو كان يدري أن عملها في غير البلد وأنا ستبقى هناك 5 أيام أو 6 نعم ورضي بهذا لا بأس. لا لابد أن يعلم، لأن الغالب أن يكون العقد في البلد، فإذا لم تشترط عليه أنها تسافر فله أن يمنعها. نعم قل يا هل يجوز الإنسان عند جماع يتكلم؟ سبق الكلام عليه. نعم نعم شيخ، إذا قبل العقل اشترط قبل الإذن ها؟ اشترط عند العقل؟ لا لسه قبل عند العقل قبل عند العمل قبل العمل عند الإبن، لكنها لم تشترط أن تعمل، لم تشترط أن تعمل عند العقد، أصبح لم تشترط عند العقد لأن أن تعمل له أن يمنعه، لكن لو اصطلح وإياه على أن تعمل وله نصف الراتب فلا بأس. لا لا بأس. نعم لكن هذا الحق يتجدد، هي وربما ترضى بناء على أنها في تلك الساعة راضية ولا همة تقول أنا كبيرة وإذا بخليها مثل البنت. نعم لكن لما رأت الزوج يجنح هون اين هذا في انا في اناس الان نساءهم خطبوا له، فاذا خطبوا الزوج نعم يعني ثم لما تزوج وراء ويقسم بحائض وفتاء ومريضة ومهيبة ومديونة مأمونة وغيرها وإن سافرت بدائمه أو بإذنه في حاجتها أو أتت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا خصم لها ولا نفقة. ومن وهبت خصمها لضرتها فبإذنه أو له فجعله لأخرى فجعله أو له فجعله فجعله لأخرى جاز فإن رجعت خصم لها مستقبلا مستقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف أحوالا يكره فيها إعلانه أو يكره إعلانه، نعم أو أن يحدث الناس بما فعل مع طيب أن يطع هذا المرأة أحد أو يحدث الناس بما فعل. هو ما ذكر هذا لكن هو ذكر به وتحدث به. طيب ما رأيك في هذا؟ هذا كلامه أصنف هذا في مسألة الأحكام الشرعية في الأحكام الشرعية لأنه يحدث المرء بما يفعل مع زوجي، قلنا هذا قد يصل لحد كبير لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن شركم مجلسا مني يوم القيامة، إن شركم منزلة يوم القيامة، القيامة من إلى المرأة والمرأة من الرجل، ثم يحدث بما فعل كل واحد يحدث بما فعل. طيب. وقلنا بأنه كذلك الوقع بمرأة أحد هذا كذلك يعني لم تأتي به الشريعة، لأن الشريعة لم تأتي بهذا، تأتي بسبب العورات وهذا أعظم التحدث. نعم هذا التحدث بالفعل. نعم. طيب أحسنت. لكن مراد المؤلف بدون كشف العورة، يعني مثل يكون عليه ماكساء وإن كان هو الناس المشاهدين. وطبعا ما أظن أن المؤلف رحمه الله يريد أن يقرأ في الشارع يفعل هذا، لكن لو فرضنا في الحجرة وعندهم الناس هذا المراد المؤلف. طيب هل له أن يمنع الزوجة من إرضاع ولدها؟ ولدها منه أم هذا أبل السؤال لتفسير إذا كان الولد من غيره. نعم. فله أن يمنعها إلا بضاوع. نعم. اما اذا كان الولد له ليس له ان يمنعه. توافقنا على التفصيل؟ نعم نعم صح. طيب هل يجوز ان يجمع زوجتيه في منزل واحد مطلق ولو رضيها ولو رضيتها؟ يعني يجوز برضاه وبدون رضاه ماذا؟ صح. لكن لو رأى أن أنهما وإن رضيتا الآن فسوف يحصل النزاع في المستقبل هل يجمعهما؟ يعني له أن يجمعهما، فإن وجد